الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في البخاري اليوم باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه سبق ذكرنا سلمكم الله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه وقلنا قبل أن يدرج في أكفانه فلا يجتمع الناس عليه إلا لمن له اختصاص بالغسل والتكفين فقط يعني لكن بعد أن يدخل في أكفانه ويلف في أكفانه فلا بأس من الدخول عليه وذكر دخول أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقد غطي ببرد حبرة والتغطية في معنى الإدخال في الكفن وكذلك سلمكم الله دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون وكان قد كفن فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله ابن حرام والد جابر كان جابر يكشف عن وجهه ويبكي فينهاه الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى فكان قد غطي أو كفن والد جابر ثم ذكرنا فوائد كثيرة في هذه الأحاديث تراجعونها في البحث لكن هذه يعني جمل الشواهد على الباب باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ثم سلمكم الله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح لها نعم باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ينعى لهم يعني ميتهم ينعى لهم ميتهم ويخبرهم بموته ليقوموا بأداء الواجب تجاهه من الصلاة عليه لأن صلاة الجنازة سبق أنها فرض كفاية فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا فنعى بمعنى أخبر الناس، أخبر الصحابة بأن أخا لهم مات في غير أرضهم، في أرض الكفر حيث لا يوجد أحد يؤدي هذا الواجب، كان يخفي إيمانه. ونستطيع أن نقول أن النجاشي من المخضرمين لأنه أدرك زمن الجاهلية وزمن الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر كأنه في الإصابة ترجم لمثل هؤلاء، ترجم لمثل هؤلاء. كذلك حديث أنس أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بموت القادة الثلاثة قبل أن يأتيه نعيهم، أصيب يعني قتل. وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. كذلك العين تدمع والقلب يحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما يرضي ربنا على فراق هؤلاء القادة. ورد في رواية والله ما يسرهم أنهم كانوا معنا، أولاً ما يسرنا أن يكونوا معنا، أو قال ما يسرهم أن يكونوا معنا لما لقوا من عظيم الثواب عند الله عز وجل، ما يحب أن يرجع، وكل مؤمن يلقى الثواب لا يحب أن يرجع، إلا الشهيد يحب أن يرجع لا للدنيا، من أجل أن يقتل في سبيل الله ويقتل ويقتل لما رأى من المنزلة والثواب العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرهم أنهم يرجعون إلينا. من لقي الله راض عنه وهو راض عن ربه فما يحب أن يرجع لهذه الدنيا. يفرحون كانوا إذا قرب الأجل، غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه، يفرحون إذا قرب الأجل، يسرون لأنهم يرون مقعدهم من الجنة. يقول ابن حجر فائدة هذه الترجمة، طبعا ينعى أهل الميت بنفسه، المقصود أهل الميت في النجاشي الصحابة ومن كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهله، فالمسلمون أهل للميت، خاصة الميت الغريب الذي يموت في غير أرضه ولا يجد أحد كما ذكرنا يقوم بالواجب تجاهه. وقد أدى أهل العين الحمد لله واجب صلاة الجنازة على تلك البنت، ما وجدنا طريق للوصول من كثرة الناس جزاهم الله خير. الناس يحبون أن يفعلوا الخير ويتسابقون له. قال ابن حجر: فائدة هذه الترجمة باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، فيحمل يقصد النهي الوارد عن النعي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، على نعي الجاهلية، حيث أنه نعي تفاخر، وفيه رفع للأصوات، وفي قصة ابن أبي الحقيق سمع الصحابي نعي ابن أبي الحقيق تاجر خيبر: تنعى خيبر ابن أبي الحقيق الحقيق، كانوا كذا سمع، فلما اطمأن أنه قتله وسمع الناعي رجع قافلا هو وأصحابه. قال ابن حجر: وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق: تنعى العرب فلان، تنعى العرب فلان. قال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام بموت قريبهم، إعلام الناس بموت قريبهم مباح، إعلان من أجل أن يحضروا ويؤدوا الواجب، وما جاوز ذلك هذا الذي هو منهي عنه. وهذا الإعلان لموت الميت وإن كان فيه إدخال الحزن والكرب على أهله، لكن هذه مفسدة تربو عليها مصلحة أعظم، وهي مبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. لابد أن يعرف أهله، وإن كان ذلك فيه حزن لهم، لكن ليقوموا بالأحكام المطلوبة عليهم. نعي الجاهلية مرفوض. ابن عون قال: قلت لإبراهيم النخع يعني: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفى الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعى فلان، أنعى فلان. ابن سيرين قال: لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل، أن يؤذن عفوا الرجل صديقه وحميمه، يؤذنه بموت فلان ليقوموا بالواجب. فمحض الإعلام الذي ليس فيه رفع صوت ولا استعمال منابر ولا كذلك جرائد: ننعى فلان، ننعى فلان، أو عند المساجد أو في الدور ننعى فلان ورفع صوت، أو في الإذاعات كذلك، أو في الإنترنت وغير ذلك ننعى فلان من غير حاجة، ما تريد أن يجتمع الناس للصلاة؟ أما إذا كان تريد أن يجتمعوا للصلاة وتكثر المصلين لا بأس بذلك. لذا بعض السلف لما خاف من النعي الذي هو نعي مجرد محض لإخبار، لما خافوا منعوا أن ينعى بهم إذا ماتوا، بل بعضهم قال يكفيني من يحملني، علقمة ومن من التابعين جمع، بعضهم قال يكفيني من يحملني، وحذيفة قال عندكم إذا مات له الميت يقول، لكن الرواية الذي تكررت علي إذا أنا مت، إذا مت يحتمل أنه يخبر عن نفسه ويحتمل أنه يخبر كذلك عن أقربائه. يقول لا تؤذنوا به أحدا، إذا مات لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي، لا تؤذنوا. فشدد حذيفة، خاف أن يجرهم هذا الإعلام للنعي المحرم من ضجيج ورفع أصوات ومدح. وكان بعض التابعين كما ذكرنا يقول يكفيني من يحمل جنازتي، خشية أن يقال كم شهد جنازته، كم شهد جنازته يعني من الناس، خاف أن يقال ذلك، عاشوا أتقياء أخفياء وماتوا نحسبهم والله حسيبهم أتقياء أخفياء، ما يريدون حتى بعد موتهم أن يقال كم شهد جنازته من الناس. حتى أنس لما حضر جنازة ابنته كأنه قال تقول 40، تقول 40، قال أجل بلغوا 40، فقال فقام فصلى، اجتمع عدد الذي فيه نص الشفاعة من قام على جنازته 40 رجلا يدعون الله عز وجل له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يستشفعون شفع فيهم. إذن عندنا في النعي ثلاثة أقسام: إعلام الأهل والأصحاب ليقوموا بالواجب فهذا سنة، ودعوة الحفل والناس الكثر للمفاخرة فهذه تكره. الثالثة الإعلام بنوع نياحة ورفع صوت فهذا يحرم، تشبه بأهل الجاهلية. من الفوائد سلمكم الله طبعا حديث حذيفة فيه بلال ابن يحيى العبسي أو أثر حذيفة عفوا حديث هو حديث بعد ذلك رفع لما نهى عن ينعو إنما يكفي من حضر لا يؤذن ففيه بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة قاله ابن معين وأشار إلى ذلك ابن أبي حاتم بلال بن يحيى العبسي كون النهي عن النعي يعني يصح من طرق أخرى لكن الأثر يبقى على الضعف نقل كما ذكرنا عن بعض التابعين على نفس المعنى لكن هذا علل ما يريد أن يقال كم شهد جنازته وآخر ما يريد أن يدخل في النعي المحرم فكل له وجهة في منع الإذن بموته من الفوائد أنه ورد في الصحيح في البخاري نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي نعى لنا في رواية نعى الصحابة فهم أهله كما ذكرنا أن الغريب أهله من حضر من المسلمين وفيه جواز النعي والذي منعه الأئمة هو أن ينادى في الناس أن فلانا قد مات كما ذكرنا إما على سبيل المفاخرة تكثير الناس على سبيل المفاخرة لا لكسب الأجر وإلا يشرع تكثير المصلين ينتفع بإذن الله الميت بدعائهم وهم ينتفعون يأخذون قيراط وإذا ذهبوا في الدفن قيراط آخر وكذلك ينهى الناي على سبيل النياحة ورفع الصوت وفيه مشروعية صلاة الغائب وبها قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة صلاة الغائب وإباحة صلاة المرء على الميت إذا مات ببلد آخر طبعاً يتوجهون إلى القبلة خلافاً لمن قال أنهم يتوجهون لبلد الميت لا يتوجهون إلى القبلة صلى عليه لم يجد المصلى عليه في بلده أي نعم سيأتي فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله خلافاً لمن قال هذا من خصائصه الصلاة على الغائب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صف الصحابة لو كان من خصائصه لصلى وحده وفيه التكبير أربعا كبر بهم أربعا بعضهم قال ونقل الإجماع على أن هذا آخر الأمر. كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وهكذا ستا، ثم إنه في آخر أمره كبر على النجاشي أربعا وثبت على ذلك. إن صح الإجماع تمسكنا به، وإن لم يصح نبقى على النصوص التي تجوز الزيادة، لأنه نقل عن علي بن أبي طالب وغيره أنهم كانوا يزيدون على أربع. راجعوا أحكام الجنائز للشيخ الألباني. حتى البخاري نفسه علق عن سعيد المسيب قال يكبر بالليل والنهار في السفر والحضر أربعا، يكبر بالليل والنهار في السفر والحضر أربعا. ثم كذلك سلمكم الله حديث أنس في أخذ الراية يعني ومقتل الثلاثة القوال، نفس المعنى، نعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوال، وهذا النعي لمصلحة، مصلحة الدعاء. الآن جيش مرسل للدفاع عن بيضة الإسلام، فأمرهم يهم الجميع وخبرهم ينتظره الجميع، فنعيهم فيه مصلحة. فلم يكن نعي النبي صلى الله عليه وسلم لهم من أجل الصلاة عليهم، لا، إبلاغهم بما حصل لجيشهم وقد يحتاجون لمدد فيخبر بالحالة للجيش ثم الدعاء لهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أن الراية أخذها خالد ابن الوليد ففتح له. ظاهر الرواية انتصار المسلمين، ويدل عليه حديث المددي من اليمن خرج في الجيش، حديث عوف بن مالك، فكان أن اختبأ لبعض قادة الروم وضرب فرسه وعقرها ثم جز رأسه وأخذ سلبه، فاستكثره خالد عليه فلم يعطه، قال عوف أعطه يا خالد السلب، وإلا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب خالد، فذهب عوف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد كيت وكيت لم يعطه السلب، قال أعطه يا خالد، لما لم تعطي؟ قال استكثرته يا رسول الله كثير. ذهب رجل مددج بالذهب، فقال أعطه يا خالد، قال عوف ألم أنجز لك ما وعدتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطه يا خالد، دعوا لي أمرائي. ثم ضرب مثلا بتعب الأمراء، ثم سلمكم الله. فيه من الفوائد غزوة مؤتة، وفيه تولية الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن قرشيا، وفيه منقبة لزيد وجعفر، خاصة أن جعفر وصف بالشجاعة حيث وجد فيه 94 ضربة كلها من الأمام، لا توجد ضربة واحدة من الخلف، 94 ضربة، معناه أنه واجه العدو بوجهه. وفيه منقبة لخالد ثم أخذها سيف من سيوف الله، فثبت هذا اللقب لخالد سيف من سيوف الله. وفيه أن من تأمر في الحرب بغير إمرة يجوز، إذا خاف العدو يجوز أن يتأمر رجل عنده قدرة على القيادة إذا خشي من العدو بغير إمرة الإمام. ويذكرون مسائل هنا، يذكرون مسائل منها أن المرأة التي ليس لها ولي يرشح القاضي فرد من أفراد الأمة وليا لها، وكذلك الإمام أو الإمامة ولو كان رجل من المبتدعة إذا استولى على السلطة وانقيد له، انقاد الناس له، يسلم له بذلك. هذا ليس تأييدا طبعا للخروج، لكن غلب رجل، إذا غلب رجل من أجل درء الفتنة وانقاد له الناس، فبعد ذلك درءا للفتنة لا يخرج عليه، لا يخرج عليه. طبعا يدافع عن الإمام الأول، لكن حصل في أحد السلف أن سيطر بعض الناس وغلب، كما حصل من عبد الملك بن مروان، فبايعه ابن عمر، بايعه ابن عمر وكان قتل ابن الزبير. تعليق الإمارة كذلك من الفوائد، بشرط إن قتل فلان ففلان، إن قتل فلان ففلان، تعليق الإمارة بشرط. وفيه علامة من علامات النبوة، حديث النجاشي وهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النجاشي أخبر، وتعرف أنك بينك وبين، نعم نقول، الحبشة مفاوز وبحار، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في اليوم الذي مات فيه، في اليوم ما في وسائل اتصال، ولو في وسائل اتصالات لا أقل من شهر زمان، في اليوم الذي مات فيه. كذلك سلمكم الله فيه جواز الاجتهاد في حياة النبي، فخالد بن الوليد اجتهد وقاد المسلمين للنصر. وفيه تولية الموالي، الموالي، فزيد كان مولى معتق، كان معتق لكنه مولى. وهذا في الولايات الصغرى، أما الإمامة الكبرى يشترط أن يكون قرشيا إلا إذا تغلب كما ذكرنا. فيه كذلك أنه إذا غاب الإمام عن الجمعة قدم الناس لأنفسهم، فخالد تقدم فقدمه الناس، تقدم هو فانقاد له الناس. ذكرنا رواية ما يسرنا أنهم عندنا، وإيش أو ما يسرهم أنهم عندنا. وانتصار المسلمين هو الظاهر في هذه الواقعة. ورد حديث فيه ضعف: إنكم الفرارون، وكان أهل المدينة يحثون في وجوههم التراب. ما أدري هذه الغزوة أو غزوة أخرى، كأنها هذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم الكرارون. فيه ضعف إن كان في هذه الغزوة فذكرنا فيه ضعف، وإن لم يكن في هذه الغزوة فلا يعارض الانتصار. نكتب الحديث، اكتبوا الحديث، انظروا في أي غزوة وانظروا إلا أذكر أن الحديث معلق. من الفوائد كذلك سلمكم الله فيه جواز البكاء على الميت، حديث أنس فيه جواز البكاء على الميت، وعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. وفيه بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر ويحزن لكنه ملتزم بأوامر الله عز وجل، لا يحيد ولا يفعل ما يغضب الله عز وجل. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يحزن لأحزانهم، صاحت جعلت أم أو زوجة جعفر تذكر يتمهم، قال: تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. قال الشيخ العثيمين: فيه جواز النعي، وذكر النهي عن النعي وأنه يجمع بينهما أن النعي المباح والمستحب الذي يراد به كثرة المصلين والمشيعين لا بأس بذلك، أما النعي الذي يقصد به إثارة الحزن فهذا هو المنهي عنه. لكن إن ذكر قال: إن نعي بعد موته لكثرة معاملاته، لكثرة معاملاته ويدين ويداين من أجل يعلم الناس ومن له حق يطلب ومن للميت عليه حق يعطي. قال: فهذا لا بأس به. فالنعي هنا لحاجة، ولو كان في جرائد أو كذا لحاجة. كثير المعاملة، تاجر له وعليه. أما ما يوجد من نشر في بعض الصحف، يكتبون: يا فلان كنت معنا بالأمس وفقدناك، في الجرائد يعني، بغير حاجة، فهذا من النعي المنهي عنه. ثم ذكر الصلاة على الغائب، ورجح أنه إذا غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، كأن يكون غرق في بحر أو كذا، في برية ضاع فقد، أو مات في ديار كفر ودفن، وغلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، أو كان يكتم إيمانه ومات ودفن فغلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، فهذا يصلى عليه صلاة الغائب. وإلا مات صحابة كثر لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول القائل إنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن له منزلة في الإسلام وناصر المسلمين. لا، هناك من الصحابة كذلك من له منزلة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد صلاة الغائب غير النجاشي. ها؟ إيش؟ أنتم العكارون، مش الكرارون، أرسلهم في المجموعة. ضعفوا الشيخ الألباني؟ ها؟ إيش يقول؟ أصحاب الكتب التسعة ضعفوا برنامج، إيه؟ لكن ما مكتوب من ضعف؟ إيش؟ الألباني؟ طيب، لابد نتأكد. قال ابن بطال: إنما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس وخصه بالصلاة عليه وهو غائب، لأنه كان عند الناس على غير الإسلام، أخفى إسلامه، فأراد أن يعلم الناس كلهم بإسلامه فيدعو له في جملة المسلمين لينال بركة دعوتهم. ونفس المعنى قال الشيخ العباد: أن هذا من علامات النبوة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإخبار بالنعي في مثل هذه الحالة جائز، خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية. من ذلك النعي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت مسكينة، كانت مسكينة تسكن العوالي، فقال النبي: ومرضت وطال مرضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها وجيرانها: إذا ماتت فلا تدفنوها حتى تؤذنوني، يريد أن يصلي عليها. فماتت، فجاءوا فوجدوه نائم من الليل، فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولم فعلتم؟ يعني لو كنتم أيقظتموني، لأنه أكد عليهم. انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنائز، على القبر كما يصف على الجنائز، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز. هذا أخرجه البيهقي وهو في الصحيح المسند 1462. قال ابن قدامة في المغني وذكر فضيلة كثرة المصلين، قال: ولأن في كثرة المصلين عليه أجرا لهم ونفعا للميت. أجرا لمن؟ للمصلين، ونفعا للميت، فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر. طيب، فتتمت كلام ابن قدامة بعد ما ذكر كثرة المصلين، قال: ولأن في كثرة المصلين عليه أجرا لهم ونفعا للميت. فإنه يحصل لكل مصلي منهم قيراط من الأجر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب يعني له الجنة. فيه حديث النجاشي: المبادرة بتعويض الخير ولو فات أصله. في المبادرة بتعويض الخير ولو فات أصله، أصله والأصل أن تكون الجنازة بين يدي المصلين، فلما لم يقدروا على ذلك لا أقل من أن يصلوا على الميت ولو كان بعيدا عنه. اي نعم، دعاء مطلوب، دعاء. وفيه ان المؤمن ينتفع بدعاء اخيه المؤمن، وهذا مثبت بالنصوص المتواترة وإجماع الأمة. راجع مجموع الفتاوى مجلد السابع 499، مجلد السابع 499، فيه أن المؤمن ينتفع بدعاء المؤمن، وهذا مثبت بالنصوص المتواترة وإجماع الأمة. فليس في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، احتجاج بخلاف ذلك. وفيها أهمية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ومنه ذكرنا حديث تلك المرأة المسكينة التي طال سقمها، والمرأة السوداء التي ماتت من الليل، فقال: هلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها، إن هذه القبور مليئة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. كذلك سلمكم الله نقولات أخرى حول النعي المأذون به والنعي الممنوع. قال النووي في شرح مسلم: فيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد إعلام للصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. والذي جاء به النهي إنما هو نعي الجاهلية المشتمل على المفاخرة وغيرها. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمر بالمجالس فيقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته. يمر على المجالس فيقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته. فهذا ليس من النعي المنهي عنه لمصلحة تكثير المصلين. في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا: يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه. يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه ويدعو له ويتبعون جنازته ويساعدوا على دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه. دليل هذا، دليل لإخبار ليصلوا عليه. قال السندي في حاشية ابن ماجه: كان أهل الجاهلية يشهرون الموتى بهيئة كريهة، يشهرون الموتى بهيئة كريهة. فالنهي محمول عليه، على نعي أهل الجاهلية. وما فعل حذيفة قال من النهي عن الإذن بموته فهو من باب الورع، من باب الورع من حذيفة، وإلا ما وإلا خبر الموت سيما إذا كان لمصلحة تكثير الجماعة جائز. قاله من؟ سلمكم الله، السندي. وقال النووي: النهي إنما يكره من بذكر المآثر والمفاخر. سيأتينا بحث مفرد في الرثاء، باب مفرد في البخاري. رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، وسيأتي ذكر الرثاء الجائز والرثاء الممنوع. من الرثاء الجائز سلمكم الله الذي ليس فيه مفاخرة، ترجم لعالم، الكتب مليئة بتراجم العلماء، فهذا ليس من الرثاء المنهي عنه. ورد حديث يحتاج بحث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللفظة ما أضبطها بمعنى الآثار، يعني ذكر المآثر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر المآثر، نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر المآثر. سيأتي بحث في باب إيش قلنا؟ أي باب؟ باب نعم، رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة. كذلك سلمكم الله، اختلفوا هل يكره النداء لإعلام الناس بالصلاة؟ الجمهور قالوا يجوز، والنهي محمول على نهي الجاهلية. جماعة من الأحناف، نعم نعم، عكست، أنا عكست. قال ابن قدامة: ويكره النعي وهو أن يبعث مناديا ينادي في الناس إن فلان قد مات ليشهدوا جنازته، ولا بأس أن يعلم إخوانه ومعارفه وذوي الفضل من غير نداء. قال إبراهيم النخعي: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، وإنما يكرهون أن يطاف في المجالس أنعي فلانا كفعل الجاهلية. فما حصل من أبي هريرة كونه يطوف على المجالس ربما ليس فيه صورة نعي الجاهلية، ما في رفع صوت، يمر، تصلون على صاحبكم، عندنا جنازة بدون رفع صوت كأنه. والذي منعوه هو أنعي فلان مع رفع الصوت، كأن هذا يعني وجه الكراهية والإذن. الحنفية قالوا لا يكره النداء على الميت في الأسواق والأزقة إذا كان نداء مجردا من غير مفاخرة من أجل تكثير جماعة المصلين. على هذا لو أخذنا بالقياس فعندهم يجوز، يعني على المآذن رفع الصوت المآذن، وعلى القياس القول الأول ممنوع، وأفتى الشيخ محمد إبراهيم قال الشيخ بالمنع أن يقف شخص ينادي عند باب المسجد جنازة فلان منع ذلك في فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم. رافع بن خديج تبحثون لنا عن هذا الأثر مهم. لما مات أتى ابن عمر رضي الله عنهما فأخبر بموته, أخبر بموت رافع, فقيل له ما ترى أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى. فأصبحوا وخرجوا بجنازته بعد ما أخبروا من حولهم من القرى. أراد أن يكثر ويكثر المصلون كأنه مات ليلا نخرج به الساعة, قال لا نريد أن نخبر. قال ابن دقيق العيد يحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم كما ذكرنا عن أنس قال تقول 40 قالوا أجل 40 أو 60 40. فقام وصلى. أما الصياح يقول البيهقي بلغني عن مالك بن أنس أنه قال لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد. مالك قال لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد. تؤيد الفتوى, فتوى من؟ الشيخ محمد إبراهيم. ها إعلام زائد عن الحاجة. أما الثناء وجبت نعم مر برجل فأثني عليه خيرا, كم باقي عن الإقامة؟ مر برجل فأثني عليه خيرا, مر بآخر فأثني عليه شرا, قال وجبت وجبت وجبت, فهذا ليس من باب النهي المحرم إنما شهادة, وتقول أحسبه والله حسيبه. فتأبين الميت ورثاءه الذي ما في غلو جائز. أما إذا كان فيه اجتماع وغلو هذا لا يجوز من النعي. يجتمع في يوم معين في السنة ويرثى ويقال فيه الأشعار, هذا من النعي والمفاخرة المنهي عنها وتهيج للأحزان بغير حاجة, بغير حاجة. أما إذا مجلس ذكرت أحد الصحابة, ذكرت الشيخ زايد بأعماله أجلس, فهذا جائز جائز. أما تخصيص مجالس و قال الأشعار وغلو يكون غلو هناك غلو لا يجوز. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.